وهذا ما عرف به الفقهاء والعلماء القبر، قالوا اسم لكل مسكن. أي مسكن فهو خمر، هذا بتعريف الفقهاء والعلماء. إذن المسكرات والمخدرات تدخل تحت مسمى الخمر. هذا ما أردت أن أقرره وقصدت أن أوضحه. يشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر أيا كان هذا المسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وكذلك ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب مسكر فهو حرام. كل شراب مسكر فهو حرام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف الخمر، قال: الخمر ما خامر العقل. أي شيء خامر العقل فهو خمر. قال القرطبي رحمه الله: لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب. من الذين فهموا؟ فهموا إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر. هذا ما قاله القرطبي، تحريم كل مسكر. نفهم من هذا أن التحريم يشمل كل ما أثر نوعه، يشمل كل شيء حصل به السكر، بغض النظر عن اسمه، بغض النظر عن كميته. أي شيء أخل بالعقل فهو حرام، أيا كان اسمه كميته. وطالما أنه مسكر فالقليل والكثير منه سواء في الحكم في التحديد، قليله مثل كثيره في التحديد. قال الإمام أحمد وابن ماجة في سنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وروى الترمذي وابن حبان في سننهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. والفرق 16 رطلا. وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وعند الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وأنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. هذا بالنسبة للكمية. العبرة بالنوع لا بالقدر ولا بالنسب، العبرة بالنوع. التحريم يشمل كل ما أذكر نوع، فالعبرة بالنوع لا بالاسم ولا بالكمية. بالنسبة للتسمية فروى ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها. لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها. من ذلك علمنا أن اسم الخمر يشمل كل ما أذكر له، مهما أحدث الناس له من أسماء، سواء كان سائلا أو جامدا. اسم الخمر يشمل كل ما أذكر له، بغض النظر عن الاسم، بغض النظر عن الكمية، بغض النظر عن الطريقة التي دخل بها الجسم. اسم الخمر يشمل كل ما أذكر له، لا عبرة بالاسم ولا عبرة بالكمية ولا عبرة بالطريقة التي وصل بها إلى الجسم، عن طريق الأكل، عن طريق الشرب، عن طريق التعاطي، عن طريق التدخين، عن طريق الشم، عن طريق الحرب. كل ما أذكر له يدخل تحت اسم الخمر. أريد أن أقول أن جميع المسكرات والمخدرات بكل مشتقاتها بكل أسمائها، سواء كانت طبيعية أو تخليقية، سواء كانت نباتية أو كيماوية، تدخل تحت مسمى الخمر. جميع أنواع المخدرات والمسكرات سواء كانت طبيعية أو تخليقية، نباتية أو كيماوية، تدخل تحت مسمى الخمر. والمدمن عليها ينال ما ينال المدمن على الخمر، توقع عليه جميع العقوبات والأحكام والحدود. فقلت العذرة بالنوع، الأمر لا يتعلق بقدر معين ولا بشراب معين، بل ما أذكر له. العبرة بالنوع لا بالاسم لا بالكمية لا بالطريقة التي وصل المخدر بها إلى الجسم. المدمن عليها كالمدمن على الخمر، في العقوبات، في الحدود، في الأحكام. يقع عليه الوعيد الذي وقع على مدمن الخمر، ومن الوعيد الذي ورد في ذلك ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنت الخمر على 10 أوجه، لعنت الخمر على 10 أوجه، لعنت الخمر بعينها، لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: هي أكبر الكبائر وهي أم الفواحش هي أكبر الكبائر وهي أم الفواحش، وفي رواية هي أم الخبائث. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليل لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، إنها رأس كل خطيئة. عرفنا ذلك من خلال قصة العابد التي نعرفها كلنا، هذا العابد الذي قتلت به امرأة فاحتالت عليه وأرسلت إليه جاريتها، قالت له: سيدتي تدعوك للشهادة. فأقبل معها إلى قصرها، فكلما دخل بابا أغلقته دونه حتى وصل إليها، فقالت: ما دعوتك للشهادة، إنما دعوتك لتفعل أحد ثلاث: إما أن تفعل لي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب الخمر، وإلا خشت بك وفعلت بك وكذا وكذا وكذا. تفعل لي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب الخمر. فقال: كأسا من الخمر ولا أدري ولا أقتل. فشرب الخمر، فما زال يقول: زيديني زيديني، حتى دنا بها وقتل الغلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر مفتاح كل شر، رأس كل خطيئة، أم الفواحش، أم الخبائث. لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، قال: من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. هذا ملاحظ ومشاهد وواقع. السكران لا يفرق عند إثارته بين زوجته وأمه وأخته. السكران عند قضاء شهواته لا يفرق بين محارمه وبين أزواجه. سمعنا وقرأنا الكثير عمن بنى بأمه وقتلها وهو سكران بسبب المخدرات، عمن قتل زوجته وزنى بابنته، وعمن تاجر بعرضه وباع أخته من أجل الحصول على جرعة المخدرات. ونسمع ونقرأ ليل نهار عمن سرق وقتل في سبيل هذا، في سبيل هذه السموم المدمرة المهلكة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: أم الفواحش أم الخبائث مفتاح كل شر. أعاذني الله تعالى وإياكم من هذا الشر، من هذا الخبث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، علمنا أن كل ما يذهب العقل وكل ما يخيل به وكل ما يغيبه ويستره، أي كان اسمه أي كان اسمه، هو خمر، هو خمر، هو من الخمر الذي حرمها الله عز وجل تحريما قاطعا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة عندها: انتهينا انتهينا. فهموا المراد من الأمر، كما سبق وقلت انتهينا انتهينا. ما استفهموا ما استوقفوا اي نوع حرم واي شراب حرم واي شراب نذر. ما استوقفوا ما استفهموا قالوا انتهينا انتهينا. عن اي نوع عن اي شراب احرقوها وسالت بها الشوارع في المدينه وكسروا الاواني. هذه الآية دلالتها واضحة دلالة قاطعة على تحريم الخمر من عدة وجوه. الأول أن الله عز وجل قارن بينها وبين الأنصاب والأزلام، قارن بين الخمر والأنصاب التي هي الأصنام والأزلام نوع من أنواع الشرك في الجاهلية. الثاني أنها رجس. الثالث أنها من عمل الشيطان. الرابع أنها سبب العداوة والبغضاء. الخامس أنها تصد عن ذكر الله. السادس أنها تصرف عن الصلاة. السابع في الوعيد والتهديد في قوله تعالى فهل أنتم منتهون. الثامن في قوله تعالى فاجتنبوا. هذه ثمانية أوجه. الآية تنزل دلالة واضحة قاطعة على تحريم الخمر من هذه الوجوه. فهل انتهيت أخي المؤمن أخي شارب الخمر هل انتهيت إلى متى في هذا الطريق المظلم الكبير الذي هو من أشباح الذي نهايته الدمار والخراب؟ فإلى متى تسير في هذا الطريق؟ ألا ترجع؟ ألا تنتهي؟ تب إلى الله عز وجل وارجع من قريب. صن عقلك صن عقلك. أمر الله عز وجل بحفظه. صن عقلك احفظ عقلك من هذه السموم التي عاقب بها الجنود. صن جسدك صن مالك صن أسرتك صن وطنك صن مجتمعك صن بلدك صن ماء وجهك صن مروءتك صن كرامتك. الخمر من أكبر الكبائر، هي أصل من أصول الكبائر، من السبع الموبقات المهلكات. من أقبل على هذا النسج في الدنيا حرم لذة الجنة، فيها أنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين. يطوف عليهم الباب مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فمن أقبل على هذا المثل هذا السم القاتل هذا الخبث في الدنيا حرم نعيم الجنة. شرب الخمر في الدنيا حرمها في الجنة. ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل يجمع الله عليه نتنين وخبثين، هذا النتن وهذا الخبث، هذه السموم في الدنيا، وسقاه الله من طينة الخبائث الآخرة. قيل يا رسول الله وما طينة الخبائث؟ قال عصارة أهل النار. عصارة أهل النار الصديد والقيح السائل من أجساد أهل النار يشرب منه مدمن الخمر الذي مات ولم يتب مات ولم يتب مات ولم يتب تبقى كما مات تبقى كما مات. وارجع إلى الله عز وجل، وارجع وارجع من قريب، وارجع من قريب، وارجع من هذا الطريق المظلم إلى طريق الهداية والنور، إلى طريق العافية، إلى طريق الضياء. أسأل الله أن يتب على جميع المسلمين. اللهم تب على جميع المسلمين. اللهم تب على جميع المسلمين. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وبر. اللهم خذ بنواصيهم إلى كل خير وبر. اللهم جنبهم رزقة السوء. اللهم جنبهم رزقة السوء. اللهم قهم شياطين الإنس. اللهم قهم شياطين الإنس. اللهم قهم شياطين الإنس. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفره وأقم الصلاة.